الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الاثنين 7 من شهر رجب لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي في هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي بناها على وفق عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه. وكان سبق قوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القلب من أهل القبلة بذنب حتى ما لم يستحله. وكنا تكلمنا على هذه المسألة وهي مسألة التكفير، وقلنا إنها مسألة خطيرة جدا، وقد ابتلي أناس كثير من المسلمين بهذه الفتنة وهذه المحنة، وهي التكفير بغير وجه حق، وذلك لأسباب عديدة من أهمها الجهل بما بينه وقرره الشرع الحنيف في مثل هذه المسائل الخطيرة. وبينا أن هذه المسائل من المسائل التي انحرف فيها كثير من المسلمين في عصر مبكر من تاريخ المسلمين، ولأهمية هذه المسائل وخطورتها قد فصلنا بعض الشيء في ما يتعلق بالتكفير أو الكفر من ناحية معناه وأقسامه، ثم ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بالتكفير، وبينا وجه التكفير المتعلق الذي يكفر أو الوضع الذي يكفر أو الفعل الذي يكفر به المسلم بعد دخوله في الإسلام، وذكرنا بعد ذلك نواقض الإسلام 10، وهي من أهم النواقض التي يفسد بها ويبطل بها دين المسلم، وقلنا إن هذه النواقض يجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها لخطورتها وكثرة الابتلاء بها، وهي كلها أمور عقدية مثل الشرك بالله والسحر واتخاذ الوسائط بين الإنسان وبين ربه، وزعم الإنسان أنه يمكن أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكره شيء من دين الله أو الموالاة لأعداء الله أو البغض لشيء مما أنزل الله. ثم بقي من المسائل المتعلقة بالتكفير، من المسائل التي يقع فيها وللأسف كثير من الناس وكثير ممن ينتمي إلى هذا الدين يقعون فيها، وهو ترك الصلاة. والصلاة مما لا يخفى على أحد من أهل الإسلام هي عمود الدين، وهي رأس الأمر، وهي معنى العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فإن العبادة لا معنى لها ما لم يصلي الإنسان ويؤدي هذا الفرض الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه، وهي زكاة بدن الإنسان، وهي دليل شكر الإنسان لربه على نعمه التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. فمن لم يؤدي الصلاة ويحافظ عليها فهو في حقيقة أمره ليس شاكرا لله تبارك وتعالى، ولم يشكر الله عز وجل على نعمه، بل إن الصلاة من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين، بل إن الصلاة من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى فرضها وهي من أعظم البركات عليهم، إذ تفتح الباب للصلة بين العبد وربه، وتجعل العبد يخلو بربه في اليوم 5 مرات، يناجيه ويدعوه ويلجأ إليه ويستغفره ويذكره ويثني عليه، وهو في هذه الصلوات 5 في الحقيقة في أسعد أوقاته وأبرك أيامه، لأن هذه الصلوات لا يعدلها عمل من الأعمال، ولا يوازيها في دين الله عز وجل عمل بعد الشهادتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون عليها، وهي في حقيقتها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام، فإذا قامت قام الإسلام، وإذا لم تقم لم يقم للإسلام في قلب العبد قائمة. ولهذا صار الكلام فيها يختلف عن الكلام في غيرها من الأعمال، فهي أعظم الأعمال وأشرفها وأجلها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالصلاة في الحقيقة أعظم الأعمال وأزكاها وأجلها عند الله تبارك وتعالى وأرفعها مقاما في الدين. لهذا اختلف أهل الإسلام، وكما قلت لا يوازيها عمل، بل إن كثيرا من أهل الإسلام قالوا إن تارك الصلاة كافر. لماذا؟ لأن الصلاة في حقيقتها هي عمود الدين، ولا يقوم الدين بدونها، ولا تتحقق عبادة الله عز وجل الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي لا يصلي لا يحقق شيئا من العبادة في واقع الأمر. فلهذا كان قول كثير من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر. لماذا؟ لأنها كما قلت هي من أعظم الأعمال وأوجبها على العبد. وذكر هذا القول أو قال بهذا القول جماعة من أهل العلم، فقال به من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف، والكثير من الصحابة نصوا، حتى أن شقيق بن عبد الله يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. يعني أن الصلاة في حقيقتها هي الفاصل بين العبد وبين الكفر. واستدل القائلون بهذا القول وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما علمت أحدا من المتقدمين من الصحابة وغيرهم إلا على هذا القول، وهو تكفير تارك الصلاة. واستدل أهل العلم على كفر تارك الصلاة بقول الله تبارك وتعالى في المشركين، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين. فأول بند من بنود، نسأل الله العافية، وأسباب شقاوتهم أنهم لم يكونوا من المصلين، فهذا الذي سلكهم في سقر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما إضاعتها؟ قال: إضاعتها تأخيرها عن وقتها. قالوا ما ظننا إلا أنه تركها. قال لو تركوها لكانوا بذلك كفارا، لو تركوها لكانوا بذلك كفارا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فربط الله تبارك وتعالى الأخوة الدينية بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك يستدلون بقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فالله تبارك وتعالى هنا ذكر من أعمال هؤلاء الأشقياء أنهم كانوا لا يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يركعون مع الراكعين. واستدلوا من السنة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني العهد الذي بين أهل الإسلام والفارق الذي بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر هو الصلاة، فمن تركها فقد لحق بمعسكر الكفر وخرج من جماعة أهل الإيمان. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلوات الخمس من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا يوم القيامة، وكان مع أبي جهل ومع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. فهذه النصوص كلها استدل بها أهل العلم على أن الصلاة، على أن ترك الصلاة كفر يخرج به المسلم من الإيمان ويدخل نسأل الله العافية في الكفر. لهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وأصابته غشية رضي الله تعالى عنه فلما تنبه منها قيل له الصلاة قال هل صلى الناس؟ قالوا نعم. قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا وغيره من النصوص كلها تدل على أن تارك الصلاة كافر. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقول من ترك الصلاة، من ترك صلاة حتى دخل وقت حتى دخل الوقت حتى خرج الوقت فقد كفر. وكذلك قال عبد الله بن المبارك كلهم ينصون على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر فإنه يكفر إذا تركها حتى يخرج وقتها. فهذه الأقوال وهذه النصوص التي سبقت في مسألة ترك الصلاة هي في حقيقتها تدل على خطورة هذا العمل، وتوجب على المسلم الانتباه لنفسه والانتباه لأهله ومن يعول، وأن يأمرهم بالصلاة ولا يتوقف عن ذلك، فإن هذا عنوان الإسلام وهي أعظم شعائر الإسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان. فإذا هذه الصلاة يجب علينا أن نتنبه لها وندرك خطورتها، وأن من ترك الصلاة فإنه عند قول في قول كثير من أهل العلم يكفر، مع أن هناك قولا آخر لبعض أهل العلم يرى عدم كفر تارك الصلاة، يرى عدم كفر تارك الصلاة. وهذا قول ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي وبعض أهل العلم، واستدلوا له بالأدلة التي فيها إثبات الإيمان لمن شهد أن لا إله إلا الله، أو النجاة من النار لمن شهد أن لا إله إلا الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله، يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. أو قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل على ما كان من عمل. فهذه الأدلة يستدل بها بعض أهل العلم على أن ترك الصلاة ليس كفر. وأما الذين من أهل العلم يقولون بأن ترك الصلاة كفر يقولون إن شهادة أن لا إله إلا الله المطلوبة من العبد لا يتحقق مقتضاها ولا لازمها إلا بأداء الصلاة، لأن معنى الشهادة هي الإقرار لله بالعبودية، فإذا الإنسان أقر بلسانه بالعبودية لله عز وجل ثم لم يؤدي لازم ذلك من عبادة الله عز وجل فإنه يكفر، ويكون هذا نقضا لشهادة أن لا إله إلا الله والحق أنه أن الأحاديث التي تدل على النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة لها من القوة والوضوح ما يرجح قول من قال إن ترك الصلاة كفر. وهذا فيما أرى هو أظهر من القول الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر، ولكن أهل العلم الذين قالوا بترك الصلاة قالوا بتكفير تارك الصلاة يختلفون في بأي شيء يكفر تارك الصلاة. هل يكفر تارك الصلاة بترك الصلاة بالكلية، أم أن المتهاون في الصلاة الذي يصلي ويترك ويصلي الفرض والفرضان أو نحوهما ويتكاسل عن غيرهما أو نحو ذلك، هل يكفر أم لا يكفر؟ بعض أهل العلم كما قلت يرى أن من ترك صلاة كما ذكرت عن أيوب وعن عبد الله بن المبارك وعن غيرهم، وكذلك هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله، أن من ترك فريضة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وطائفة ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرون أن ترك الصلاة الكلي، يعني أن الإنسان لا يصلي بالمرة، فإنه يكفر. أما إذا كان يصلي ويترك في بعض الأحيان فإنه لا يكون بذلك كافرا، ولكنه يعتبر نسأل الله العافية على ذنب من أعظم الذنوب وقبيحة من أعظم القبائح ومسلك من أفسد المسالك، وهو على خطر عظيم. ويصدق عليه قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو هنا عن الصلاة هو إهمالها وعدم الإتيان بها في وقتها أو ترك بعض أركانها أو ترك بعضها، فهذا كله في الحقيقة مما يخاف على تارك الصلاة أو المتهاون بمعنى آخر بالصلاة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغيا كما يقول أهل العلم واد في جهنم بعيد قعره خبيث نسأل الله العافية طعمه. فيكون الله تبارك وتعالى توعد المتهاون بالصلاة بهذا الأمر. فإذا التهاون في الصلاة في الحقيقة هو نسأل الله العافية على شفا جرف هار من هلاك، لأن الحقيقة أن الله تبارك وتعالى قد أوجب هذه الصلوات الخمس، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله افترض خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وحافظ على ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني، وهو أيضا يدل على خطورة التهاون في الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلين. هذه المسألة التي ذكرت وهي ترك الصلاة، قلت إنها من المسائل الخطيرة، والتي كما يقول النووي رحمه الله تعالى قد ابتلي كثير من الناس بالتهاون في الصلاة، وهذا في زمن النووي رحمه الله تعالى، فكيف بهذا الزمن؟ لهذا يجب أن نتنبه إلى ذلك، وأن نأمر أهلنا وأولادنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. وأثنى الله تبارك وتعالى على إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأمر بالصلاة، فالتزام الإنسان بالصلاة وأمره بذلك أهله، هذا في الحقيقة مما يتربى عليه المسلم فينشأ على عبادة الله عز وجل. أما إذا نشأ على التهاون في الصلاة فإنه سيبقى، نسأل الله العافية، متهاونا بها إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. وأما إذا نشأ، نسأل الله العافية، على ترك الصلاة فهذا في الحقيقة قطع الصلة بينه وبين الله عز وجل، ولم يعبد الله تبارك وتعالى، ولم يحقق أي معنى من معاني العبودية التي خلق الله تبارك وتعالى الناس من أجلها. هذا يتعلق كما قلت بالتكفير كله، بالتكفير المطلق، يعني أن الإنسان إذا وقع في شيء من النواقض السابقة أو في ترك الصلاة فإنه يحكم بالكفر المطلق، يحكم عليه بالكفر المطلق، ولكن المعين منه إنما يحضر ويستتاب وينبه، فإذا انتبه ورجع، وإلا فعند قول أهل فإن أهل العلم يرون قتله لردته حتى تارك الصلاة، فإن كثيرا من أهل العلم يرى قتل تارك الصلاة وإن لم يكونوا يرون كفره. فالإمام مالك والشافعي رحمهم الله يرون قتل تارك الصلاة وإن لم يقولوا بكفره لخطورة أمر الصلاة. يبقى عندنا مسائل متعلقة بالتكفير، وهي أن التكفير كما سبق أن ذكرنا حكمه خطير، وشره وبلاؤه إذا تعدى الإنسان فيه الحدود الشرعية شر على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله ثم لم يكن كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه. فهذا أمر خطير. هنا مسألة مهمة جدا ينص عليها أهل العلم لضبط هذا المسار، لضبط هذه المسألة، ولضبط هذا الحكم، ولضبط هذه العقيدة. لماذا؟ لأن لخطورتها في الواقع، فإنه ليس كل من قال قولا كفريا تحكم عليه بكفره ثم يحكم عليه بموجب ذلك بطلاقه من زوجته أو انفصاله عن زوجته وانفساخ نكاحه ووجوب قتله وما إلى ذلك. أهل السنة لهم ضوابط في هذا حتى يضبط هذا الباب، لأن أهل الغلو تجرأوا فيه على المسلمين وكفروا المسلمين بما ليس بمكفر، أو كفروهم بدون الانضباط على تلك الشروط وتلك الموانع. ومن أول الشروط التي قررها أهل العلم فيما يتعلق بالتكفير هو التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق، هو التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق، بمعنى أن إنسانا من الناس فعل فعلا كفريا فإنه لا يكفر مباشرة حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، فإذا تحققت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها وانتفت عنه الموانع فإنه يكفر، ما لم يكن كذلك فإنه يحكم بالكفر المطلق، بأن يقال من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، هذا من ناحية الإطلاق. لكن الإنسان المعين يجب أن يحتاط له. لماذا؟ لأن الإنسان كما ينص على هذه القاعدة كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه بالشك والشبهة حتى يتبين فعلا أنه أراد الكفر وقصده وقامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ويستدل أهل العلم للتفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق بنصوص دلت على هذه القاعدة التي قعدوها، وهي أن يفرق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. ومن هذه النصوص ما روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في شرب الخمر مرارا، فأتي به يوما فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. قال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني الذي علمت أنه يحب الله ورسوله، فلذلك هذا الأمر منع من لعنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شارب الخمر ملعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الرجل درئ عنه اللعن بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لهذا أهل العلم هنا يفرقون بين المعين والتكفير المعين والتكفير المطلق. فالمطلق يقال من قال كذا فهو كافر، لكن المعين لا يطلق عليه أنه كافر حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فإذا هذا الدليل الذي ذكره أهل العلم هو يدل على أن هناك فرقا بين التكفير المعين والتكفير المطلق. أما تكفير المعين فإنه في الحقيقة كما قلت له شروط نص عليها أهل العلم، نص عليها أهل العلم، وأن المعين من الناس يعني فلانا من الناس فعل فعلا أو قال قولا كفريا، هل ننطلق في تكفيره ونعلن أنه كافر ونخصه أو نصفه بهذا الوصف وهو الردة والكفر أم لا؟ الواقع والحقيقة أن أهل العلم يجعلون لذلك شروط، إذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا يكفر، يعني أعني المعين. أعني ماذا؟ المعين. وأول هذه الشروط هو أن يقع المسلم في الفعل في القول الكفري أو الفعل الكفري وهو يقصد الكفر، يعني أنه يقصد الكفر، ليس معنى ذلك أنه وقع وهو ذاهل عنه، لا يقصد المعنى الكفري. معنى أن الفعل الكفري إذا وقع فيه المعين يجب أن يكون قاصدا له، مريدا لهذا المعنى الكفري. أما إذا لم يكن مريدا للمعنى الكفري فإنه لا يكفر، فإنه ماذا؟ لا يكفر. ويستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فالمسلمون كانوا إذا أرادوا جذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم أو تنبيهه للانتباه لهم يقولون: يا رسول الله راعنا، يعني انظر إلينا. فاستغل ذلك اليهود، فلأن الراعن أو الأرعن هو الرجل الأحمق، فقالوا إن أصحابه يصفونه بهذه الصفة فنحن نصفه، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، يعني يا أحمق، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى نبه المؤمنين ونهاهم عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني أن هذه اللفظة تجنبوها لأن الصحابة لم يكونوا يقصدوا المعنى السيء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المعنى الكفري إذا لم يقصده الإنسان فإنه لا يكفر به. وكذلك يستدلون بما روى ابن ماجه رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما ذهب للشام وعاد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، يعني أن النصارى يسجدون لشيوخهم، فأردت أن أفعل ذلك بك، أو في رواية: أنت أحق بذلك، يعني أنت الذي تستحق أن يسجد لك. ومعاذ رضي الله تعالى عنه لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة، إنما قصد أن تكون تحية، ولكن السجود في الحقيقة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذ على هذا الفعل، ومعاذ رضي الله تعالى عنه لم يكن يقصد الفعل الكفري أو السجود بمعنى العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن العبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، ولكنه سجد سجودا من باب التحية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقصد المعنى الكفري، لذلك لا يكفر بهذا، لا يكفر بهذا. ويخرج أهل العلم من ذلك الاستهزاء بالله والسب لدين الله، فإن ذلك ليس له وجه إلا هذا الوجه وهو السب. لهذا كفر الله تبارك وتعالى من استهزأ بالدين، قال: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بمعنى أن عذرهم في ذلك غير مقبول، لأنهم قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يقبل الله تبارك وتعالى عذرهم. الشرط الثاني من الشروط التي يكفر بها من وقع، التي يجب تحققها في المعين حتى يمكن تكفيره، هو قيام الحجة ووضوحها، قيام الحجة ووضوحها لمن قال أو عمل بالكفر، قيام الحجة ووضوحها لمن قال أو عمل بالكفر. وهذا مقتضى قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أو قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أو قول الله تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا بعد إيمانهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، يعني أنه تحقق كفرهم بعد البيان. لهذا يقول أهل العلم: إن من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان، فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فإذا الشرط الثاني من شروط تكفير المعين قيام الحجة عليه، يعني أنه قد يكون فعل هذا الفعل وهو ذاهل وهو جاهل وهو مكره وهو غير عارف بالحجة، فإن ذلك يمنع عنه الكفر، فيمنع عنه التكفير، ولكن تبين له الحجة، فإذا ظهرت الحجة وفهمها فإنه بعد ذلك يكفر بها. وأهل العلم في هذا المقام لهم يختلفون في قيام الحجة، يختلفون في قيام الحجة، فبعض أهل العلم يرى أن قيام الحجة تكون بالقرآن، فإذا بلغ أحد من الناس القرآن في المسألة، في مسألة من المسائل، فإنه إذا خالفها يكفر، لأن القرآن حجة، كما قال الله تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغته حجة القرآن ومن بلغه الدليل من القرآن فإنه يكفر إذا خالفه، إذا كان الفعل كفريا. وهذا قال به بعض أهل العلم من أن بلوغ القرآن وبلوغ الحجة من القرآن يتحقق بها أو يحكم بها على المعين بعدها بالكفر. وبعض أهل العلم يرى أن الحجة لا تقوم على المعين من الناس حتى يبلغ الدليل ويفهمه فإذا فهمه ثم أصر على فعله فإنه وقتها يكفر بعينه فالفرق بين هذا القول والقول الذي قبله أن القول الذي قبله يعتبر بلوغ الدليل من القرآن حجة قائمة بنفسها لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن حجة على العالمين والقول الثاني أنهم يقولون إنه حتى لو بلغه دليل القرآن فقد يكون عنده مانع من جهل أو إلف أو عادة أو إضلال من شيوخ السوء حتى يضلونه عن الحق فيظن أنه ما هو عليه دين وإيمان وهو شرك وكفر وطغيان. فهذا إذا لم توضح له الحجة وتبين فإنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الحجة ووضوحها له وضوحا تقوم به عليه الحجة ويعذر أمام الله ويعذر الذي كفره ولا يكون له عذر عند الله عز وجل. وقال بهذا أيضا طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ومن أواخرهم مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله ونحوهم فإنهم يقررون أن الحجة إنما تقوم على الإنسان بعد بلوغها وفهمها والقول الأساس في هذا أن الإنسان لا يكفر إلا بعد قيام الحجة كما قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه هذان الشرطان اللذان ذكرتهما هما من الشروط التي يجب تحققها في الإنسان المعين إذا فعل الفعل الكفري طبعا الأفعال الكفرية التي قد يقع فيها الناس كثيرة في الواقع وقد يقعون في أمور كفرية لا يقصدونها. فإن الإنسان بعض الناس تسأله في بعض الأحيان أين الله؟ يقول الله معنا أو الله في كل مكان وهو لا يقصد المعنى الكفري لأن القول بأن الله تعالى الله في كل مكان يعني ذلك إما وحدة الوجود أو وجوده تبارك وتعالى في هذا العالم مع الناس ولا يتنزه بذلك عن مكان لا طيب ولا خبيث. وهذا لا شك كفر كما أن الذي يقول ليس في السماء إله أو ليس فوق السماء إله فهذا أيضا ينفي وجود الله عز وجل. ولكن هؤلاء لا يقصدون المعنى الكفري وإنما في رؤوسهم معنى آخر غير المعنى الكفري بحيث أنك لو جادلته وحققت الكلام معه ستجده ينتفي من المعنى الكفري. ولكن لو قصد المعنى الكفري فهذا أمر آخر وهذا من تحقق الشرط فيه فيكفر بعينه. وأهل العلم ينصون على موانع تمنع الإنسان من الكفر المعين من أن يكفر ومن أول هذه المعاني ومن أول هذه الموانع الجهل. الجهل سبب من أسباب منع التكفير ويستدل أهل العلم بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من قبلنا كان قال لأهله أو لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به أهله ذلك فأمر الله تبارك وتعالى أن يجمع من البر والبحر ثم قام أمام الله تبارك وتعالى قال له: فما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له بذلك فهذا أهل العلم يقولون إن هذا جهل قدرة الله على إحياء الموتى، جهل قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، وأنه من خشية الله أراد أن الله تبارك وتعالى لا يحييه، أراد أن الله أنه أو ظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله لن يجمعه، ظن أن الله لن يجمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جمعه، ثم سأله قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. فلهذا يقول أهل العلم إن هذا بسبب جهله غفر الله له ما كان يظن من أن الله تبارك وتعالى لن يستطيع أن يجمعه. كما يستدل أهل العلم لذلك أيضا بحديث أبي واقد الليثي يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. فهؤلاء في الحقيقة درأ عنهم الكفر أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، ولا يدركون أن مثل هذه المعاني شركية لا تجوز في الإسلام، لا تجوز في الإسلام، فجهلهم منع من تكفيرهم. هذا المانع الثاني، وهذه الأدلة التي يستدل أو هذه بعض الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أن الجهل مانع، على أن الجهل مانع من التكفير. كذلك من الموانع التأويل، وهو أن يكون الإنسان متأول فيما يفعله من الكفر، يعني يكون متأولا فيما يفعله من الكفر، يعني أنه يرى أنه على حق، يرى أو يفهم أو يعتقد أنه أن هذا الفعل ليس كفرا، بل يعتقد أنه على حق، بل بعض الأحيان يعتقد أنه قربة، كما قلنا في المتكلمين الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يقال عنه أنه تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في الأرض ولا فوق السماء، تعالى الله عن قولهم. فهذا كله في الحقيقة إذا نظرت فيه أداك إلى أنه لا يوجد فوق السماوات رب، وليس هناك فوق العرش رب، تعالى الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء لا يقصدون هذا الأمر، هؤلاء لا يقصدون هذا الأمر، هؤلاء يقصدون فيما يزعمون تنزيه الله تبارك وتعالى عن المكان، تنزيه الله عز وجل في زعمهم عن المكان. ولكن أهل السنة يقررون ما قرر الله تبارك وتعالى، ولا يبتدعون أصولا من عندهم. فالله عز وجل قرر أنه جل وعلا في العلو، وأنه فوق السماء كما قال: أأمنتم من في السماء، أو كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أو كما قال: ثم استوى على العرش. فهذه تقريرات قررها الله تبارك وتعالى لنفسه، فنحن نقر بها كما قرر الله عز وجل. أما هؤلاء المتأولين فإنهم على ضلالة في هذا التأويل، ولكنه يندفع عنهم الكفر بسبب ماذا؟ بسبب التأويل، يندفع عنهم الكفر بسبب التأويل، أنهم لم يقصدوا المعنى الكفري، وإنما قصدوا معنى يزعمون أنه في حقيقته تنزيه لله وتعظيم لله. وبعض أهل العلم يستدل بقول علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الخوارج قال: إخواننا بغوا علينا، قيل لهم كفار، قال: بل من الكفر فروا. يعني أن الخوارج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لم يكفرهم علي رضي الله تعالى عنه، مع أنهم كانوا يأتون بأعمال كفرية خطيرة، وهي أنهم يستبيحون دماء المسلمين. ومن المتفق عليه بين أهل العلم أن من استباح محرما فهو كافر، فمن استباح الزنا أو استباح الربا أو استباح شرب الخمر فهو يكفر وإن لم يفعله. وهؤلاء نسأل الله العافية استباحوا أعظم محرم وهي دماء المسلمين، وفعلوا ذلك وقتلوا وسفكوا دماء المسلمين، ومع ذلك كثير من أهل العلم لا يكفرهم، مع أن بعض أهل العلم يقول بكفرهم. كما يستدلون أيضا بما ورد في السيرة أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه كان شهد عليه بشرب الخمر، شهد عليه بشرب الخمر، فقال له عمر رضوان الله تعالى عليه: إني حادك، يعني أني سأقيم عليك الحد. قال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. قال عمر: لما؟ قال قدامة: لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فحسب رضي الله عنه أنه بسبب أنه من المؤمنين الذين يعملون الصالحات لا ينسحب عليه حكم حرمة الخمر، لا ينسحب عليه حكم حرمة الخمر. لهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك. ما حرم الله تبارك وتعالى عليك. يقول شيخ الإسلام: فاتفق علي رضي الله تعالى عنه وعمر رضوان الله عليه على أنه إن أصر على هذا القول، يعني أنه يستبيح الخمر بهذا القول، فإنه يقتل، وإذا لم يصر فإنه يجلد. فإنه ماذا؟ يجلد. فهذا تأويل جاء من قدامة رضي الله تعالى عنه في شربه للخمر، وهو تأويل في الحقيقة يؤدي إلى الكفر، لأن ذلك مؤدي إلى استباحة ما حرم الله. ولكنه رضي الله تعالى عنه كان متأولا يتأول هذه الآية، فلذا دفع عنه المعنى الكفري. وهذا يعني قرره كثير من أهل العلم من أن التأويل لشبهة لا يكفر به صاحبه. لهذا لا يكفر أهل العلم المتأولين من أصحاب الفرق كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، وإن كان بعض أقوالهم تدخل في الكفر نسأل الله العافية، ولكنهم لا يقصدون الكفر، إنما يقصدون أن ينزه الله عز وجل فيما يزعمون، وهم في حقيقة الحال متأولة يدفع عنهم الكفر بسبب ماذا؟ التأويل. المانع الثالث هو الإكراه، فالأول الجهل، والثاني التأويل، والثالث الإكراه. والإكراه قاعدة عامة تنسحب على جميع الأعمال، أن الإنسان المكره لا يؤاخذ فيما أكره فيه. كذلك في مسألة الاعتقاد أو الأمور الكفرية التي قد تقع من الإنسان أو يكره الإنسان على فعلها فإنه لا يكفر، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالله تبارك وتعالى هنا عذر المكره. وكما لا يخفى أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فإن المشركين قتلوا أباه وأمه، ثم قالوا له: إن أنت سببت محمدا وقلت في آلهتنا قولا حسنا تركناك. فقال في النبي صلى الله عليه وسلم قولا سيئا، ثم وقال في آلهتهم ما يحبون فتركوه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول له: إني فعلت كذا وكذا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا لمثل ضربك والتهديد بقتلك وإلزامك بالقول الكفري فإن لك أن تعود إلى ذلك فلذا قرر أهل العلم بناء على هذا أن الإنسان إذا أكره على أي عمل كفري فإنه يعذر بذلك، ولا يحكم عليه بموجب ذلك، لأن المكره في الحقيقة مسلوب الإرادة، لا إرادة له، والتشريع والحكم الشرعي إنما يقع على من له إرادة وله قصد على قصد إلى الفعل، أما إذا لم يكن له قصد للفعل فإنه يدرأ عنه الحد ويدرأ عنه الحكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.